الحمد لله الذي أحكم الأحكام شرع الحلال والحرام، صلى الله وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه الكرام ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس من دروس عمدة الفقه في برنامج حملة المشكات. الدرس السادس في حملة أو برنامج حملة المشكات أو حملة المشكات، يوم الجمعة الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 438,400 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. قبل أن أبدأ أذكر المسألة التي وقفنا عليها في الدرس الماضي، مسألة الدخول بالجوال الذي سجل أو نسخ عليه القرآن الكريم أو شيء منه، الدخول به إلى مكان المرحاض، الحمام أو مكان المرحاض، وأنه يجوز الدخول به إذا كان مغلقا كما يدخل بالشريط والاسطوانة التي سجل عليها القرآن الكريم. أما إذا كان مفتوحا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل به وهو على هذه الحال، بل يغلقه. ووقفنا بالدرس الماضي عند قول المصنف ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وفي هذا حديث لكنه ضعيف عن سراقة رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، لكن الحديث ضعيف. وعللوا هذا الفعل بأنه أسهل للخروج، وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرجع فيه إلى الطب، فإن ثبت في الطب فهو من باب مراعاة إيش؟ المصلحة الطبية. وعللوا أيضا أن هذا من باب إكرام اليمين، وهي علة ظاهرة، لكن في ذلك أو قد يكون في ذلك مشقة على الإنسان، والصحيح أن يقال أنه يفعل ما تيسر له، يفعل ما تيسر، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وهذا دليله ظاهر، يستحب له أن يبعد عن الناس، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أو البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وأما الاستتار فدليله عموم الحديثين السابقين، ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وكذلك يعني وجوب الاستتار يؤخذ من عموم قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومما يدخل في حفظ الفرج حفظ الفرج عن النظر إليه. وورد في الحديث أيضا: إن استطعت ألا يرينها أحد، يعني عورتك، فلا يرينها. وكذلك الإجماع دال على ذلك. ثم قال المصنف: وارتاد لبوله موضعا رخوا، أي لينا لا صلبا، حتى لا يعود رشاش البول عليه، وحتى لا يفتح أيضا على نفسه باب الوسوسة. وقد ورد الوعيد الشديد في من تساهل في من لم يتنزه عن البول، ورد فيه وعيد شديد، وأن عامة عذاب القبر من ذلك. وحديث الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله. وهذا ظاهر، يعني لا يحتاج إلى مزيد كلام. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يبولن في ثقب ولا شق. ومثل ذلك أيضا الجحر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وقد روي في ذلك حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، ولكن فيه ضعف، ورأى بعضهم أنه حديث حسن أو أن إسناده حسن، وعلل العلماء النهي عن ذلك بأنه قد يلحقه أذى من خروج الهوام، أو يكون ذلك مسكنا للجن فيتأذى ويؤذي، أو فيه أذى للهوام التي بداخل هذا الجحر أو هذا الشق أو هذا الثقب، وقد يفسد عليهم مساكنهم، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. وذلك لأن في هذا أذية للناس، لعموم قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولحديث: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. ثم قال المصنف: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. عللوا ذلك بأن هذا فيه تكريم للشمس والقمر أو للنيرين. وفي ذلك أيضا حديث لكنه لا يصح، بل هو باطل. وأكثر العلماء رحمهم الله أن ذلك لا يكره، وهو الصحيح، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ولا شك أن من شرق أو غرب استقبل الشمس، واستقبل أيضا القمر أو استدبرهما، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ذلك، ولا عبرة بقول بعد قوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. ثم قال: ويجوز في البنيان، أي أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء، ويجوز ذلك في البنيان، وهذا قول جمهور الفقهاء. لحديث أبي أيوب السابق الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وما في معنى هذا الحديث كحديث سلمان رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: ارتقيت يوما فوق ظهر بيت حفصة، يعني أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لحاجة أو لبعض حاجتي، ليعلل سبب صعوده وأنه لحاجة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. ومثله أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. ها؟ أيوة، اللفظ الظاهر فيه ببول، فيه غائط. طيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ببول، وهذا الذي أذكر اللفظ هكذا، وربما كان فيه غائط. قال: فرأيته قبل أن يقبض بشهر استقبلها، أي استقبل القبلة، أو رأيته قبل أن يقبض يستقبلها. والحديث أقل أحواله الحسن، أي أنه في درجة الحسن. وحسنه جمع من أهل العلم، وهذا القول كما سبق قلت لكم قول الجمهور. وحملوا حديث ابن عمر وحديث جابر على أنهما مخصصان لعموم الأحاديث الناهية عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول في البنيان. قالوا أن هذا خاص بحال البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه في حديث ابن عمر رآه بين البنيان، فدل على أن هذا يخصص حال البنيان، وأنه يجوز استقبالها أو استدبارها في حال البنيان، أما في الفضاء فلا يجوز. وهذا كما قلت لكم قول الجمهور، وهو أرجح الأقوال والله أعلم، خاصة وأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أناخ راحلته يوما مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فلما سئل وقيل له: أليس قد نهي عن ذلك، أي عن استقبال القبلة أو استدبارها؟ قال: بلى، إنما قد نهي عن ذلك، نعم قد نهي عن ذلك. ثم قال: فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس. وهذا الأثر فيه صراحة في أنه يجوز استقبال أو استدبار القبلة في حال البنيان. والمسألة فيها أقوال كثير، وربما مرت معكم، فيها 8 أقوال، لكن أرجحها هذا القول وقولان آخران ولا نطيل في ذكرها، لكن نقول أن الأحوط للإنسان حتى ولو كان في حال البنيان ألا يستقبلها إن استطاع. ثم نقول لمن أراد أن يبني بيتا جديدا: اجعل المراحيض إلى غير القبلة من أول بداية بنائك حتى تخرج من هذا الخلاف الذي حصل بين العلماء. ثم قال المصنف: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره 3. عللوا ذلك، قالوا: من أجل أن يخرج ما بقي من البول حتى لا يتوضأ أو يستنجي، ثم بعد ذلك يخرج بعد الاستنجاء شيء من البول. فعللوا هذا بذلك، قالوا ينتره أو يعني يمسح من أصل الذكر إلى رأسه. لكن هذه العلة وإن قال بها بعض الفقهاء فيها علة، وخاصة أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لا مسحه للذكر ولا نتره، وأن هذا قول ضعيف، بل يقال ضعيف جدا، خاصة وأنه قد ثبت أن في ذلك ضرر على الإنسان، وقد يسبب سلس البول واسترخاء العروق، وقد يضر بالمثانة ويضر بمجاري البول، وقد يوقع أيضا في الوسوسة. ثم هو من التنطع المنهي عنه، فلا ينبغي بل لا يجوز فعله. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه، أي لا يمس ذكره حال استنجائه، حال الاستنجاء. وقد ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، أي كراهة التنزيه، وذهب بعضهم إلى التحريم، ولعل الأقرب والله أعلم هو القول بالكراهة، وإن كان القول بالتحريم له وجه، لكن لعل الأقرب هو القول بالكراهة، أي كراهة التنزيه، خاصة وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل هو إلا بضعة منك، يعني الذكر. واستدل من قال بمنع ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، والحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وأورد فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كان في حديث كما في حديث الباب قبله محمول على المقيد بحال البول، فيكون ما عداه مباحا. انتهى كلامه. لكن يقال إن الأحوط أن يتجنب الإنسان مسه باليمين، سواء حال بوله أو لا، إلا لحاجة، والله تعالى أعلم. قوله: ولا يتمسح بها، أي لا يمسك الحجر ونحوه مما يستجمر به، لا يمسكه بيمينه ثم يمسح به ذكره، وإنما يمسك الحجر ونحوه بشماله ويمسح به ذكره، أي لا يستعمل اليمين أصلا، أو يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح على الحجر، أي لا يمسح بيمينه وإنما يمسح بشماله، الممسك بذكره يمسح به الحجر. فإذا فعل هذا لم يكن ماسحا باليمين، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأشار إلى ذلك أيضا الإمام النووي في المجموع رحمهم الله تعالى، حيث قال النووي: الصحيح الذي قال قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين، فإذا حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين. الدليل على ذلك الحديث السابق كذلك حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. ثم قال المصنف: ثم يستجمر وترا. المراد بالاستجمار هو إزالة الخبث من المخرج بالحجارة ونحوها، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: ومن استجمر فليوتر، أي يقف على وتر. وهذا أي الوقوف على وتر هذا مستحب، وأما الاستجمار ثلاثا فهو واجب. والوقوف على وتر مستحب، فلو احتاج إلى غسلة الرابعة فإنه إذا احتاج إلى مسحة الرابعة فإنه يمسح خامسة، وهكذا إذا احتاج إلى سادسة مسح سابعة ليقف على وتر، وهذا من الاستحباب. ثم قال المصنف: ثم يستنجي بالماء، أي أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا ظاهر كلام المصنف أنه يجمع بين الاستنجاء الاستجمار بالأحجار ونحوها وبين الاستنجاء بالماء. وذكر بعضهم أن ذلك هو الأكمل، ولعل هذا يفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال له: أبغني أحجارا أستنفض بها، أي أستجمر بها. فيفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع بين الأمرين، وإن كان الفهم بعيد لكن يفهم من هذا أنه ربما جمع بينهما. وقد وقاسه بعضهم على غسله ليده في حال الغسل، لما غسل فرجه بيده دلك بيده الأرض أو الجدار ثم غسل يده، فقاس بعضهم هذا على هذا، قالوا أنه يجمع بينهما، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدد النجاسة موضع العادة. أما دليل الإجزاء فالأحاديث السابقة في حديث سلمان وأبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهم أجمعين، ومثل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة، أي أحجار استطيب بهن فإنه يجزئ عنه. والحديث له شواهد تقويه. أما دليل من اشترط ألا تتعدى النجاسة موضع العادة فقولهم إن الرخصة في استعمال الحجارة إنما جاءت في المحل المعتاد ولم تدل على غير ذلك، بل دلت على الموضع المعتاد، وذلك للمشقة في غسله. وذهب بعضهم إلى الإجزاء لعموم أدلة الاستجمار، والله تعالى أعلم. لكن نقول إن الأفضل استعمال الماء إذا احتاج، إذا كان مخيرا بين استعمال الماء أو الاستجمار، فإن الأفضل استعمال الماء لأنه أنقى من الحجارة ولأنه هو الأصل في إزالة النجاسة. وكذلك لحديث أنس رضي الله عنه: كنت أنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق: وقد ذكر الترمذي أن هذا عليه العمل عند أهل العلم. قوله قول المصنف رحمه الله: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات أو مسحات منقية، أي يشترط هنا يشترط شرطين: أحدهما الإنقاء لأن الخارج نجس فلا بد من إزالته، والثاني 3 مسحات فأكثر، لحديث سلمان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. وقالوا إن قوله 3 أحجار خرج هنا مخرج الغالب، وأن المراد المسحات أو المسحات، وليس المراد الأحجار بعينها، وإنما يجزئ حجر واحد له 3 شعب. وهذا القول الظاهر هو قول الجمهور، ويؤيده ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إذا تغوط أحدكم فليمسح 3 مسحات. وهذا الحديث له شواهد قد تقويه، وظاهر الحديث الأول أي حديث سلمان أن النبي نهى أن يستجمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، ظاهر هذا الحديث أنها 3 أحجار لا 3 مسحات، والله تعالى أعلم. والأمر دائر بين هذين أو بين هذين القولين، إما القول ب3 أحجار أو القول ب3 مسحات. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز الاستجمار لكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. يجوز الاستجمار بكل طاهر أي كالحصى والتراب والمناديل والأوراق غير المحترمة ونحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إلا الروث والعظام، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. ولحديث سلمان أيضا رضي الله عنه السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسترجي أن نستنجي برجيع أو عظم. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة يستجمر بها فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس، أي نجس. قال في المغني: وهذا القول هو قول أكثر العلماء. والعلة في النهي عن العظم والروث أنهما طعام إخواننا من الجن، كما ثبت في صحيح مسلم، وأن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي من الجن. كذلك ينهى عن كل ما فيه حرمة من طعام أو كتب علم ونحوها. أما الطعام فللحديث السابق، حديث ابن مسعود وجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي أو نستجمر بطعام الجن، من باب أولى طعام الإنس، كذلك احتراما لهذه النعمة وعدم إهانة لها. ومثل ذلك أيضا كتب العلم، حتى لا تهان هذه الكتب واحتراما لها، ولأنها لا تخلو من أن يكون فيها شيء من ذكر الله تعالى. وبهذا ننتهي من باب الآنية أو آداب من باب قضاء الحاجة، ونشرع في باب الوضوء. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء لغة من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة والنظارة. في الشرع أو في الاصطلاح التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وهذا قوله غسل أعضاء مخصوصة هذا من باب التغليب، وإلا فإن الرأس يمسح، لكن من باب التغليب قال غسل أعضاء مخصوصة. والمراد استعمال الماء على هذه الأعضاء الأربعة، وهما الوجه واليدان والرأس والرجلان. نعم، ها؟ هذه بعد الدرس سأخبرك بها إن شاء الله. وسمي الوضوء بذلك لتحسينه، أي سمى الوضوء وضوءا لأنه يحسن فاعله في الدنيا والآخرة. في الدنيا بإزالة الأوساخ والأقدار، وفي الآخرة بما يحصل له من النور يوم القيامة، وهو من أعظم شروط الصلاة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال المصنف رحمه الله قوله قال المصنف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ظاهر، إذ أن النية شرط في قبول العبادات، ومنها الوضوء على القول الصحيح عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، إذ أنه يرى أنها من الوسائل، والصحيح أنها من العبادات، لأنه يتقرب بها إلى الله تعالى، فيشترط لها النية كما يشترط لسائر العبادات. ومعلوم أن محل النية القلب، ولا يجوز التلفظ بها في اللسان، فلا محل لها في اللسان. ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالنية في حال العبادة، ولو كان هذا مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقول بسم الله. والتسمية في الوضوء اختلفوا فيها، منهم من قال بوجوبها مطلقا، ومنهم من قال بوجوبها عند الذكر فلو نسيها تسقط، ومنهم من قال أنها مستحبة. ولعل الأقرب والله أعلم القول باستحبابها، لأنه قد اختلف في الحديث الدال على ذلك، وهو حديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث له طرق كثيرة، ولعله بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر غيره أيضا كابن الصلاح والعراقي وغيرهما رحم الله الجميع. وقد قال الحافظ في التلخيص رحمه الله: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة يدل على أن له أصلا، ومثل ذلك قال المنذري رحمه الله. إذن نقول من السنة نقول ماذا؟ من السنة التسمية عند الشروع في الوضوء. والظاهر والله أعلم أنه يقول فقط بسم الله، وقال بعضهم أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ظاهر النص يدل على أنه يقول بسم الله ولا يزيد، والله أعلم. قوله ويغسل كفيه ثلاثا، أي إلى الرسغين، إذا جاءت ونصف أخبروني، ويغسل كفيه ثلاثا أي إلى الرسغين، والرسغ هذا المفصل بين الكف والساعد، بين الكف والذراع، وهذا من سنن الوضوء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، حتى القائم من النوم جمهور الفقهاء يرون أن غسله ليديه قبل إدخالهما في الإناء سنة. واستدلوا بحديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم قال المصنف: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وثلاثا هنا استحبابا، أما المضمضة والاستنشاق مرة فالصحيح أنهما واجبان على خلاف بين العلماء في ذلك. والمضمضة إدخال الماء للفم ثم تحريكه فيه ثم إخراجه ولفظه، وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى الخيشوم أو إلى الخياشيم مع النفس ثم إخراجه منها، ويسمى الاستنثار. والظاهر أنه يستنثر بيساره، لأنه قد روي في ذلك حديث وصححه بعض أهل العلم. والدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا في لفظ: من توضأ فليستنشق، وفي حديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي حديث آخر: إذا توضأت فمضمض. وكلها أوامر. وسند الحديث الأخير هذا كما قال الحافظ في الفتح سنده صحيح. واستدلوا أيضا على وجوبهما كونهما من الوجه، والوجه فرض من فروض الوضوء يجب غسله، فقالوا هما داخلان في الوجه أو في مسمى الوجه، فتأخذ حكمه تكون واجبة. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: والقول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته. انتهى كلامه. ثم قال المصنف: يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، أي بين المضمضة والاستنشاق، وهذا أيضا من السنة، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي رواية مضمض واستنشق من كف واحدة، أو قال مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وعليه فإن في المضمضة والاستنشاق، أو للمضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: الأولى الفصل بينهما، والثانية الجمع بينهما من كف واحد، والجمع بينهما من كف واحد بثلاث غرفات، والأولى من كف واحد بغرفة واحدة. ولعل أقربها وأرجحها هو أن يجمع بينهما، وكلها جائزة، لكن أرجحها أن يجمع بينهما من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات: يتمضمض ويستنشق مرة، ثم يتمضمض ويستنشق المرة الثانية، ثم يتمضمض ويستنشق الثالثة. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا سابقا: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه ثلاثا أيضا مستحب، أما الواجب فمرة واحدة، أو الفرض مرة واحدة، وهذا من فروض الوضوء بالإجماع، أي غسل الوجه، وذلك لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه السابق: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وما في معنى هذا الحديث؟ وحد الوجه من منابت شعر الرأس، ونقول المعتاد، أي من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحي، من اللحيين والذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. فيدخل في ذلك كل ما واجه، لأن الوجه في اللغة هو ما واجه، فكل ما واجهك ورأيته فإنه يجب أن تغسله في حال الوضوء. فيدخل في ذلك كل ما كان بين الأذن إلى الأذن عرضا، وما بين منحنى الجبهة إلى الذقن واللحية أولا. ومن كان ذا لحية كثيفة فيجب، أو الظاهر وجوب غسل ظاهرها، ووجوب وسنية تخليل ظاهرها باطنها، وجوب غسل ظاهرها لأنها مواجهة داخلة في الوجه، فإذا كانت كثيفة وجب عليه أن يغسل ما استرسل منها، ثم يخلل داخلها، وهذا مستحب. أما إذا لم تكن كثيفة فيجب غسل داخلها، يجب أن يغسل داخلها ويصل الماء إلى البشرة. وهناك مسائل أخرى لعلنا نرجئها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وصلاحا وتقا وإيمانا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفر والكافرين، وأن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن يرفع عنهم الضر والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.